السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مع الدرس 24 والأخير بفضل الله تبارك وتعالى علينا من شرح نبوة الفكر. الليلة الدرس الموافي للأخير في هذه الدروس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خالصة لوجهه، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. كما ذكرنا إن شاء الله هيبقى الخميس القادم نبدأ في دورة قواعد المعاملات، قواعد فقه البيوع والمعاملات. مجموعة من القواعد تبدأ بمقدمة أولا، ثم بعد ذلك مقدمة يعني حوالي تلت مذكرة تأخذ عدد من المحاضرات. بعد ذلك في القاعدة الأولى قواعد في فقه المعاملات بصفة عامة من البيوع وغير البيوع. إن شاء الله البداية يكون فيها كل خميس في نفس موعد هذا الموعد، بدلا من درس النخبة، فإن شاء الله يعني أبلغ إخوانكم بذلك إن شاء الله. طيب، الختام، وقبل طبعا نبدأ نذكر بسنة الإكثار من الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه سنة من أكد السنن أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفع عشر درجات، ويحط عنه عشر خطيئات، ويكتب له عشر حسنة. فاللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. يختم الحافظ رحمة الله عليه هذه الرسالة المباركة نخبة الفكر فيقول: معرفة أدب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداب وكتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه وسماعه وإسماعه والرحلة وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. في هذا الختام المبارك لهذه الرسالة المباركة يذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه جملة من الآداب التي ينبغي على طالب الحديث أن يتأدب بها وأن يتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجذ، جملة من الآداب العظيمة التي لا غنى عنها لكل طالب العلم، وإلا والله فلا فلاح ولا نجاح ولا توفيق ولا تسديد إلا بمراعاة الطالب لهذه الآداب. فما من طريق إلا وله آداب، وعلى رأسه طريق العلم، آداب عظيمة يفلح الطالب إذا تمسك بها، وإذا عض عليها بالنواجذ، وإذا جعلها دستورا له ومنهاجا في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وكم من أناس سلكوا هذا الطريق فما أفلحوا إلا لما تمسكوا بهذه الآداب. ذكر على رأسها قال: الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص، أن تجعل دربك وطلبك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تبتغي به عرضا من عروض الدنيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به إلا ليصيب به غرضا من أغراض الدنيا إلا لم يجد عرف الجنة. هذا من أحاديث الوعيد التي تؤزنا أزا على معالجة النوايا، التي تؤزنا أزا على استحضار النوايا، التي تدفعنا دفعا إلى أن نراجع نياتنا وسبيلنا في هذا الطريق. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، والعلوم الشرعية إنما يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى، قال لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من أغراض الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة. لما؟ لأنه سلك مسلكا من المسالك التي لا تكون إلا لله، فأبى إلا يسلكها لدنيا يصيبها أو لغرض أو لوظيفة، فأتى هذا الوعيد. قال ابن الصلاح: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر سيء الأخلاق ومشاين الشيم. قال: وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية، فليقدم تصحيح النية. قال: وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة، وليحذر بلية حب الرياسة التصدر، وأن يكون مسموعا إليه ومتصدرا وإماما في الناس، فهذه أمور خطيرة. قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. أيضا ضميمة الإخلاص حسن الخلق وتحسين الأخلاق، فأنت حينما تطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم تضع بين عينيك أنك وأنت تطلب حديث النبي تطلب حديث من كان خلقه القرآن، وأنت تطلب حديث النبي تأصيلا وتفصيلا اصطلاحا وتطبيقا إسنادا ومتنا رواية ودراية، وأنت تطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنك تطلب حديث من كان خلقه القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فهذا يملي عليك إملاء أن تتحلى بأخلاق من تطلب حديثة، أن تتحلى بأخلاق من تطلب حديثة. وإلى هذا المعنى أشار الشاطبي إلى معنى الحديث، إلى هذا المعنى، فقال: أهل القرآن أهل الله وخاصته، ويؤخذ منه أن أهل الحديث أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته. قال: إذا كان أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، قال: فيؤخذ من هذا الحديث أن أهل الحديث الذين عكفوا على الحديث دراية ورواية وفقها ومتنا وسندا، قال أيضا: فهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. من المسائل المتعلقة بآداب المحدث، قالوا: متى يجلس ويتأهل للتحديث، للإملاء، للإسماع؟ فرق بين السماع والإسماع. السماع هو التلقي التحمل، والإسماع هو الأداء. فرق بين السماع والإسماع: السماع هو التلقي التحمل، الإسماع هو الأداء. قال ابن الصلاح: اختلف العلماء في السن التي إذا بلغها الرجل استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب للرواية. قال: والذي نقوله، قول ابن الصلاح بيقول، والذي نقوله أنه متى احتوج، أنه متى احتيج إلى من عنده استحب له التصدي لروايته في أي سن كان. نصرح يرى أن الأمر ليس له متعلق بسن معين، بل متى كان الذي يحمل الحديث، متى كان الناس في حاجة إليه ولعلمه قال فإنه من المستحب أن يتصدى للإسماع. القول الثاني قالوا أن يستوفي الخمسين، أن يبلغ 50 عاما. قال وهذا انتهاء الكهولة ومجمع الأشد، يعني كل إنسان إذا بلغ 50 بلغ أشده ونضج وصار يعني ضابطا لما يسمع. فقالوا إذا بلغ 50. القول الثالث قالوا عند الاستفاء 40، وعلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبئ عند 40 من عمره. قالوا فيها في هذا السن عزيمة الإنسان وتوافر عقله إلى آخره. ولكن القاضي عياض أنكر هذه الأقوال، أنكر من يقول بسن 50 وسن 40، وقال أي القاضي عياض أن كثيرا من المتقدمين قد ماتوا قبل هذا السن. النووي مات وعمره 46 سنة، النووي البركة رحمه الله عليه بركة الأيام مات عمره 46. قال أي القاضي عياض فإذا قلنا أن القاضي يحدث عند 40، إذا قلنا أن المحدث يحدث عند 40 فمن يؤمننا أنه يعيش إلى 40؟ قد يكون ذا علم غزير والناس في حاجة إليه، فإذا منع من التحديث والإسماع حتى يصل إلى 40 فقد يموت قبلها. طيب قال أي القاضي عياض قد يكون الناس في حاجة إليه حاجة ماسة وعمره دون ذلك فسيضيع علم كثير. وأيضا قال كم من السلف، كل هذا على لسان القاضي عياض، قال وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين لم ينتهي إلى هذا العمر ومات قبله. قال هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، ابن جبير لم يبلغ 50، النخعي مثلهم. ثم قال بل انظروا إلى الواقع الذي يشهد بخلاف ذلك. تكتب لا، قول لا، احنا من امتى في مجلسنا نقعد نسمع؟ هذا شرطنا، تقعد تكتب، ليس هذا مجلس سماع. قال وهذا مالك جلس للناس وهو ابن نيف وعشرين، قول مثلا 25-24 سنة. قال وقيل في قول آخر أنه جلس يحدث وهو ابن 17 سنة وأشياخه أحياء متوفرون أو متوفرون. يعني مالك لم يجلس مثلا لقلة الشيوخ بل نبغ سريعا، وقيل أنه جلس وهو قد ناهز 20 يحدث. وهذا البخاري حدث الناس وليس في وجهه شعر، وليس في وجهه شعر. أيضا الشافعي أخذ العلم وحدث في سن الحداثة وانتصب للناس. إذن هذه أمثلة إن دلت إنما تدل على أن الأمر ليس له متعلق بالسن، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فليس هناك أن نحدد سنا بعينه. فهؤلاء وهذه نماذج لأئمة أعلام تصدروا للتحديث والإسماع، منهم من كان في 20 ومنهم من كان دون ذلك. وكما ذكرنا أن الأمر المعول، قال المعول على أمرين التأهل والحاجة، فصار الأمر يرتكز على هذين الأمرين. التأهل أن يكون الإنسان متأهلا، والحاجة أي أن الحاجة تكون ملحة إليه. قال ابن الصلاح ما قاله ابن خلاد، ابن خلاد بيقول يرى أن الأمر معلق بأربعين سنة أو 50 سنة. فقال ابن الصلاح هذا إنما يقال في غير البالغين، في غير المسندين، إذا لم يحتاجوا إليهم. يعني ابن صلاح بيجمع بين القولين، بيقول أن مسألة تعلق السن بالأربعين والخمسين هذه لمن تكون الذي يعني تأخر في النبوغ مثلا ولم يكن لك سمت حاجة إليه، وإلا فالذي يتصدر والذي يظهر نبوغه في سن مبكر خاصة إذا كانت الحاجة ملحة إليه فلا مانع أن يتصدر. وعندنا أعلام لهذه الأمة تصدروا في سن صغير وملأوا الدنيا علما. على الجانب الآخر، متى سن الإسماع؟ المسألة الأولى، متى يبدأ في الإسماع يحدث ويتصدر؟ متى ينتهي سن الإسماع؟ أقوال، قيل عند 80، إذا بلغ المحدث 80 عاما يمسك عن التصدر للناس. قالوا لأن هذا حد الخرف والهرم، قالوا بالاستقراء وجدنا أن من بلغ هذا السن، وخاصة أن علم الحديث يحتاج إلى إيه؟ إلى ذاكرة وقادة. كم من أسامي خد المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، يعني تجعل الإنسان حتى هو في قوة ذاكرته ينسى ويقع في الخلط. فكيف بمن بلغ 80 وهو يحدث عن أسماء فيها متفق ومختلف، فيها مؤتلف ومختلف؟ فأسماء تحتاج إلى ذاكرة إنسان يعني حاضرة. فقالوا إذا بلغ 80، لأن هذا حد الهرم، فيمنع حفاظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه بالاستقراء أن غالب من بلغ هذا السن أصابه حالة من الاختلال والإخلال، فيقدم ويؤخر ويقع في الخلط. قالوا كما وقع ذلك لعبد الرزاق وسعيد ابن أبي عروبة. ولكن أيضا هذا الكلام عرضه ابن الصلاح، وذكر أن أناسا من الصحابة ومن التابعين وغيرهم بلغوا ما فوق 80 وكانت ذاكرتهم حاضرة، ومثل بأنس بن مالك مات عن 130 سنة وسهل ابن سعد ابن أبي أوفى أيضا قارب ذلك، والإمام مالك والليث ابن عيينة. قال أمثال هؤلاء حدثوا بعد استيفاء 100، يعني حدثوا بعد أن أكملوا كم 100 عام. قالوا منهم أيضا أبو القاسم البغوي والقاضي أبو الطيب الطبري. لذلك نقول خلاصة هذه المسألة أيضا أن كما ذكرنا في مسألة بدء الإسماع أنه ليس هناك سن بعينه، بل أمر مداره على النبوغ والتأهل في ذلك. أيضا في سن نهاية الإسماع ليس هناك سن بعينه، بل الأمر مداره على استحضار الذهن. ولذلك كان أحدهم إذا وجد أباه الذي يحدث الناس، إذا وجد أباه قد بلغ سنا وصل فيه إلى الخلط والاختلاط منعه من التحديث، حجبه من المجالس. يجد أباه الحافظ المتقن إذا وصل إلى سن بدأ فيها في الخلط والتقديم والتأخير إلى آخره، هنا منعه من أن يتصدر للناس. تفضل. قال أيضا من هذه الأداب، يقول ابن حجر ويختم هذه الأداب، يقول ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه إذا كان المحدث في بلدة، وهذا من الإنصاف والأمانة، إذا كان في بلدة فيها من هو أولى منه وأتقن منه وأعلى سندا منه، فالإنصاف والأمانة تقتضي على المحدث صاحب الدين والديانة ألا يحدث في وجود من هو أولى منه. قالوا لأن هذا من التطاول على الكبراء وسوء الأدب معهم، حتى أن ابن معين بيقول إن الذي يحدث في البلدة وفيها من هو أولى منه فهذا أحمق، وكان يرى التحريم. قال بأن الذي يحدث في بلدة ما وفيها من هو أولى منه فهذا أحمق. قالوا: وكان إبراهيم النخعي إذا اجتمع مع الشعبي لم يتكلم إبراهيم. إبراهيم من أدبه وتوقيره وإنصافه كان إذا اجتمع مع الشعبي لم يتحدث في وجود إبراهيم لم يتحدث في وجود الشعبي. والأمر كله أيضا معلق على الاستئذان، بمعنى أن عندنا فاضل ومفضول. من الفاضل؟ ها الذي يقدم، ها الذي يقدم. طيب، فإذا أذن الفاضل للمفضول بالحديث بالفتية فهذا لها فوائد وثمرات. ما هي الثمرات والفوائد التي يراها الفاضل حينما يأذن للمفضول بالحديث بالرواية بالفتية؟ أسألكم، ما هذه الثمرات مثلا؟ التزكية، بمعنى هنا مسألة مهمة جدا، ربط الناس بالحق لا بالشخص. المسألة الأولى، ربط الناس بالحق لا بالشخص، بمعنى أن الناس قد تتعلق بإمام ما لدينه لورعه، حتى يصل تعلقهم إلى أنهم لا يقبلون الحق، لا يقبلون إلا قوله، ولا يصدرون إلا عن فتيان. فيريد هنا الفاضل من أمانته أن يعلمهم أن هذا الأمر دين، وأن الحق لا ينحصر عند شخص ما، وأن لا نتعلق بالأشخاص. قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا أراد الفاضل أن يوصل ويغرز هذا المعنى، لا تتعلق بشخص معين. لذا فمن حكمته أن يأذن للمفضول أن يتكلم في حضرته. لما؟ لأن هذا الفاضل إذا مات لا يفتن الناس ويضيعه، بل يتعلق بمن زكاه هذا الفاضل، بتلميذه النابغ. أقول تاني، يبقى هنا إن دوما الشخص المنفرد إذا تصدر طيب وألغى من حوله عامدا أو جاهلا، فالناس بتعلقوا بشخص. طب إذا مات هذا الشخص الناس ستتفرق. فمن الأمانة والديانة أن الفاضل في حضرته قد ينيب المفضول يتكلم، إذا طبعا كان يعني يزكيه ويعرف من علمه. فهذا لما؟ ليجعل الناس أيضا يرتبطوا بالحق وليس بالشخص، حتى إذا هلك فلان وإذا مات فلان قام المفضول الذي كان زكي في حياة الفاضل، كان الفاضل يقدمه ويعرف من علمه ومن أمانته ومن ديانته ما يقدمه للناس، فصارت هذه تزكية لهذا المفضول. وصل المعنى ولا؟ فالناس إذا دوما إذا تعلقوا بشخص بذهاب هذا الشخص بما وقع عليه بموته قد يفتن الناس ويتفرقوا، وقد لا يثقوا في شخص يقول أنا تلميذ هذا أنت تدعي أنه أنك تلميذ له. من الذي زكاك مثلا؟ من الذي قدمك؟ الأمر الثاني والثمرة الثانية هو أن المفضول إذا تكلم في وجود الفاضل، فإذا أخطأ المفضول صوبه الفاضل، كما قال سعيد ابن عباس لسعيد بن جبير تكلم، قال: أتكلم وأنت موجود في حضرتك؟ قال: نعم. تخطئ وأصوبك. فمسألة كراهة أن يتحدث الرجل في وجود من هو أولى منه، هذه لها ضوابط ولها ثمرات، وتضبط بهذه الضوابط التي ذكرناها، وخاصة لما لها من فوائد تعود بعد ذلك على الناس. أيضا قالوا: ينبغي المحدث من أمانته ومن إنصافه أن يحيل على الأعلم والأعلى سندا والأثقل، هذه ديانة وهذه أمانة. قال شريح ابن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا فإنه أعلم مني بذلك. قالت يعني هي التي قالت من قبل على الخبير سقط في مسائل الجنابة، وكانت في هذه الأبواب هي بابها، لأنها كان أمر خاص بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غسله في منيه لكن في أمور معينة كان السلام يفعلها غالبا في السفر كالمسح على الخفين، فعلمت أن هذا الباب يتقنه عليا، فقالت من أمانتها وإنصافها: ائت عليا فإنه أعلم مني بذلك. وهذه مسألة عزيزة، مسألة غنية، مسألة تدل على الأمانة، الديانة، الديانة، الإنصاف، أن تحيل على الأعلم منك في باب أنت لا تعلمه، وهذه قليل من يفعله وقليل ما هم. مسألة أن يعني تكون حقا منصفا، ولا تقول نفسي نفسي وتجمع الناس حولك وتريد، لا، بل دوما يكون عندك الأمانة والإنصاف، أنك إذا وجدت نفسك ضعيفا في باب ما وجدت من هو أثقى منك أن تحيل عليه. وأنت لو علمت فستعلم أن كل هذا سيكون في ميزان حسناتك، فإذا تعلم غيرك من غيرك فسيكون أمره إليك، فالدال على خيرك كفاعل. قالوا أيضا من الأمور التي تتعلق بهذه الآداب ألا يمتنع المحدث من الإسماع خشية سوء النية، ألا يمتنع المحدث من الإسماع خشية سوء النية. ودي المسألة دي فيها وجهين، فيها عندنا أمران فيها، بمعنى إيه؟ إن هو لا يمتنع أن يحدث خشية سوء نيته، هذا المسألة الأولى. الثانية لا يمتنع أن يحدث خشية سوء نية من يحدثه، يعني الصورة الأولى إن هو قد يرى الإنسان من نفسه مثلا أنه نيته فيها، أن نيته فيها شيء من عدم الإخلاص، فلا يكون هذا منع له من أن يحدث، بل يسمع ويحدث كما سنذكر الآن. الحالة الثانية أيضا قد يكون من يرى من نفسه الإخلاص، ولكن يرى ممن يحدثه أنه يطلب العلم ليماري به السفهاء ويتصدر به بين الناس. قالوا فلا يكون هذا منع لك أن تحدثه، بل حدثه ثم يعالج نيته ثم تنصحه بالإخلاص إلى آخره. نبدأ بالشق الأول، وهو ألا يمنعك شيء في نفسك أن تحدث، ترى من نفسك مثلا أنك ليس في درجة الإخلاص أو درجة أنك قد تطلب العلم لغير الله، فلا يمنعك بعض هذه الوساوس أن تطلب العلم. قال معمر: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. معمر بن عبد الله بيقول إن الرجل يطلب العلم لغير الله، يطلب العلم لأمر ليكون متصدرا، ليمدحه الناس، ليقدموه، إلى آخره. قال فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. انظر بقى إلى تعقيب الذهبي. ألي بقى معمر؟ لا معمر، ألي بقى أنت؟ ها طب تفضل تعالى، عشان الماء البارد ده مهم جدا. تفضل قول اسخيل. فيأبى عليه العلم أن يكون، قال الذهبي معقبا: نعم، قال الذهبي معقبا: نعم، يصبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه، يعني بدأ في الأول ما في إخلاص ولا صدق نية. ركز بقى، قال: فإذا علم، بدأ يتعلم وامتلأ علما وحاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيات الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه فإن تكثر بعلمه، أو قال قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، يعني بدأ يذم نفسه. يعني ذهب يقول بقول معمر لا يعني لا شك أن الإنسان في بداية الطلب قد يكون نيته فيها ما فيها، ولكن إذا امتلأ علما وتعلم العلم يوجهه، يأخذ بيده إلى الإخلاص، يعاتب نفسه، يلوم نفسه، يندم إلى نية سوء، ثم يبدل النية إلى النية الحسنة. فالعلم يهذب، العلم يربي، العلم يأخذ بيدك من أي شيء في النفس إلى الإخلاص. قال هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول، بيقول إيه؟ والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. والثاني بيقول هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول، بينفي، أني أو إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. انظر بقى إلى كلام الذهبي بيعقب برضه، يقول: والله ولا أنا. فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا من النبل وصاروا أئمة يقتضى بهم، وطلبه قوم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. واضح الكلام؟ يقول لك فاؤه، أنا بعمل إيه؟ إلا الرياء. مثلا يقول: من طلب علما مما ابتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا، قال لم يجد عرف الجنة، فقال وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا العلم، قال مجاهد: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعده. وبعضهم قال: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا يكون لله. قال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. ألي فدلنا على ده معنى إيه؟ في الأول إنسان فيه هواجس، في بداية الطلب فيه نوع من حب دي، أمور لا يسلم منها إلا القليل، فالقلوب ضعيفة. طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا، بمعنى العلم إذا تمكن الإنسان هذبه رباه، أخذ بيده إلى الإخلاص، أخذ بيده إلى الإخلاص. إذن الأمر الأول كما ذكرنا هذه نماذج من السلف وأقوال بتشير إلى أنهم طلبوا إلى غير هذه الأمور لدنيا إلى آخر، ثم هذبهم العلم وأخذ بيدهم إلى الله تبارك وتعالى، وصاروا على ذلك كما قال الذهبي: ثم استفاقوا وصاروا على الجادة. أيضا الأمر الثاني بل احنا اتكلمنا عنه، إذا رأى المحدث طالبه فيه نوع من حب الدنيا وما شابه ذلك، قال لا يمنعه ذلك أن يحدثه، قال فإن العلم سيجره جرا إلى الإخلاص، ويجره جرا إلى تصحيح النية. أيضا من هذه الآداب التي ذكرها ابن حجر، قال لا يترك طلب العلم من أي أحد، وإن كان دونه في السن، في النسب، في غير ذلك، فإذا فعل ذلك فقد ضيع علما كثيرا. ومن الحياء المذموم، رحمه الله، ومن الحياء المذموم أن تطلب، أن تستحي أن تطلب علما من رجل دونك في السن. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ذكر البخاري عن مجاهد قال: لا يتناول العلم مستحي ومستكبر. صنفان ذكرهما الإمام مجاهد، صنفان لا يحصلون العلم. الأول المستحي، فهذا حياء مذموم، حياء مذموم ألا تسأل، ألا تطلب، ألا تسعى. والمستكبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فكل من كان متكبرا على العلم، كل من كان مستحيا، فهذا لا يناله حظه من العلم. أيضا قال من هذه الأداب لأداب طالب العلم أن يكون حريصا على نشر العلم مبتغيا جزيل الأجر. فالناس في ذلك أقسام، قسم كأرض ميتة لا تقبل الهدى ولا العلم، وآخر كأرض تقبل الماء ولا تنبت الكلأ، والأعلى والأرقى الأرض الثالثة التي تقبل الماء والهدى وتنبت الكلأ وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. قال ابن الصلاح وهو يعلم طالب العلم، قال وليقتدي بمالك. تقتدي بمن؟ بمالك. قال كان إذا أراد أن يحدث، هنا بيذكر بقى أداب الشيخ في تحديثه للناس، كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وصرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فإذا قيد له في ذلك قال أحب أن أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا. قال الجزرني في شرح البخاري، قال فقد روي عن مالك أنه كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وصرح لحيته، فلما قيل له في ذلك قال أحب أن أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن يحدث في الطريق أو قائم أو مستعجل، وكان يقول أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول وكان قبل أن يحدث يغتسل ويتبخر ويتطيب، فإذا رفع أحد من صوته وهو يحدث زجره، قال يا أيها الذين آمنوا، يحدث يذكروا بالآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم يقول فمن رفع صوته عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي. وهذه الآية معناها كذلك أيضا في قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كل من يعارض حديث النبي بنظر باهت، كل من قدم رأيه وعقله على حديث النبي هذا له نصيب من هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا رفع حسي ورفع معنوي. الرفع الحسي في من كانوا يرفعون أصواتهم في حياة النبي، في من يرفعون أصواتهم عند قبره، في غير ذلك. ومن الرفع المعنوي أيضا في رفع الصوت فوق صوت النبي أن تقدم رأيك وهواك ونظرك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ومما يجدر بطالب العلم أن يعظم شيخه أن يثني عليه. كان عطاء ابن أبي رباح إذا حدث عن ابن عباس قال حدثني البحر، يقول حدثني البحر، فابن عباس يقال بحر ويقال حبر. طيب والبحر كناية عن فالبحر كناية عن ايه؟ عن السعة والكثرة. لما نسلم في وهذا مجاز عن الكثرة. خليكم معايا، سيبوا التليفون خليكم معايا. لا ما فيش بس، لا ترى ما فيش بس، لو بيانات، لو بيانات يقفل بس، لكن لو واي فاي ما يقفلش. فالسلم في واقعة لما سمع صوتا فقام مسرعا فأخذ فرسا فركبه، فالفرس صار به سريعا، فالسلام قال عن الفرس إن وجدناه بحر، أي سريع الخطى كناية عن سرعة الخطى. فكان يقال ابن عباس الحبر والبحر. قال وكيع حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث يثني على شيخه. من آداب طالب العلم مع شيخه الوفاء، ووفاء الطالب مع شيخه أن يدعو له، أن يذكره بالخير، أن ينشر علمه، أن يشكر له، أن يتأدب معه، أن يعرف فضله، ألا يجحد أمره، وكان أحدهم يقول: اللهم أخفي عني عيب شيخي، لتعلم أنه ما من شيخ إلا وله زلة في أمر خلقه، في أمر عاداته إلى آخره، في أمر شدته، في أمر طبعه، فهذه أمور جبلية. فقوله اللهم أخفي عني عيب شيخه هذا إنما يكون لأن الطالب قد بخطأ منه قد يرى في شيخه عيبا فيصده ذلك عن طلب العلم عنه، وهذا من الخطأ. خذ علمه وتعلم أن ما من إنسان إلا وله خطأ، ولسنا ملائكة ولن نكون يوما ملائكة، بل البشر فيهم ما فيهم، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من الخطأ البين أن يصدك عيب شيخك عن طلب العلم عنه، هذا من الخطأ البين. وكم من أناس حرموا علوم مشايخهم لأنهم تركوا الطلب عنهم لما رأوا فيهم بعض ما فيهم من العيوب، وكلنا كما ذكرنا ذو خطأ. ولابد أن نفرق بين أمرين، بين الوفاء وبين الولاء. فالولاء للدين، فالدين معصوم، ولاؤك له، نصرتك له، تأييدك الذي يعني بلا سقط هو للدين، لأن الدين معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خوف ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا هو الولاء. أما الوفاء فيكون للشيخ، ومن الوفاء للشيخ كما ذكرنا أن تنصحه ويكون نصحك له بأدب جم بينك وبينه، فتوالي الدين وتوالي الشيخ، فتوالي الدين وتكون وفيا مع الشيخ. فإذا عكست القضية ووليت الشيخ كنت معه على الحق وعلى الباطل، فهذا خطأ. فالولاء لا تكون لأشخاص، الولاء يكون للدين، الولاء فقط يكون للدين، أما الشيخ فله الوفاء. فإذا عكست القضية وصار ولاؤك للشيخ نصرته على الحق وعلى الباطل، وهذا من الخطأ البين، وهذا من الخطأ البين. وكل من كان مواليا لشيخه على الحق وعلى الباطل فله نصيب من قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب، ففرقوا بين الأمرين. قالوا أيضا: ومن هذه الآداب، آداب الطالب، أن يكون كثير المراجعة لما يكتب مدققا، يعلم بما ينسخ وبما يملي وبما يستملي، وأن يكون كثير العرض مع ثقة مثله. اكتب يا ابني، اكتب الله دي. أن يكون كثير العرض مع ثقة مثله، بمعنى يقارن ما كتبه بما كتبه غيره من أقرانه من الثقات. يقول: أنت في الدرس اليوم كتبت كذا وكذا وأنا كتبت كذا، هل الذي كتبته موافقا لك؟ أو فأنت قد يصيبك النعاس أو الوهم في عبارة ما، في فتعرض ما كتبته على قليل لك من الثقات لتقارن إن كنت وقعت في خطأ أم لا. وإلا فكم من أناس مع الغفلة مع النعاس في المجالس يخطئون في الكتابة، وكثير منهم من هؤلاء الذين يقال عنهم صحفيون. لذا فقد قيل: لا تحمل العلم عن صحفي. من الصحفي؟ قالوا: هو الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه الأحرف. الصحفي يقال صحفي وليس صحفي، صحف إبراهيم صحف اللي هي الأوراق يعني. فقالوا: الصحفي هو الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه الأحرف، يعني يكتب بلا فهم. انظر إلى هذه الواقعة العجيبة. بيقول أبو العيناء: حضرت بعض مشايخ الحديث من المغفلين. بيقول إيه؟ نمت ولسه في مية؟ حضرت بعض مشايخ الحديث من المغفلين، فبيقول لو مين بقى اللي هو المغفل ده اللي ايه هو كتب ومش فاهم بيكتب ايه، فبيحدث الناس باللي ايه باللي كتبه. بيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، فهو بيقرأ عن رجل وهو عارف ان كلامه غلط بس يعني رجل، فبيقول ايه، فبيقول من هذا الذي يصلح ان يكون شيخ الله؟ أتاري هو كتب غلط، تخيلي بقى عز وجل، هو عز وجل قرأها ايه عن رجل، عز خلى ايه الراء مش عارف الجيم، فقرا ايه عز وجل، فهو حتى بقى عن عن عن جبريل عن عن الله عن رجل. طب جت ازاي؟ ف قال يزرني ايضا شرح البخاري بيقول وروي ان شيخا بالري منطقة ثم الري حدث فقال، كل هذه من اخطاء مين؟ الصحفيين الذين يكتب بلا فهم، يكتب بلا فهم. قال يحدث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وقف الحجام أجرة. إيه الأجرة؟ عارفين الأجر؟ اللي هو الطوب الني لبن. طيب وهي أصل الحديث إيه؟ أعطى الحجام أجره أجره أجره. طيب فصحفها إلى الأجر اللي هو الطوب الني. أيضا وروى آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ادهنوا غبة فقرأها اذهبوا عنا، ادهنوا غبة، دهنوا الدهان المسك والطيب، غبا يعني ليس ايه باستمرار، فقرأها اذهبوا عنا. اذا هذا الباب مهم، مهم في ضبطه في لحنه، وكم من علامة تفرق في المعنى. لما نقرأ حديث سلم ذات الجنين نقرأ بلا ضبط، زكاة الجنين زكاة أمه، هل هي زكاة الجنين زكاة أمه أم زكاة أمه، بالنصب أم بالرفع؟ زكاة بيفرق في المعنى كتير، زكاة الجنين زكاة أمه أم زكاة أمه، نكتب كده العبارتين طيب ونشوف المعنى. وأيضا حديث لا نورث ما تركنا صدقة، اكتب الحديثين دول، لا نورث ما تركنا صدقة، هل صدقة أم صدقة وإيه الفرق؟ الثاني سهل، مثال الثاني سهل، نبدأ بالأولاني. ها مثلا بيقول زكاة الجنين زكاة أم زكاة، وفي مثال ثالث برضو بس برضو سهل في مسلم، ما من أحد إلا وله قرين، قال ولا أنت قال ولا أنا ولكن الله أعانني عليه، فأسلم أم فأسلموا؟ ها قراءتين لهجتان لغتان. نبدأ المثال الأول، زكاة الجنين زكاة أمه، هل يقال زكاة أمه أم زكاة أمه؟ لو قلنا زكاة أمه ما التوجيه؟ لو قلنا زكاة أمه يبقى الجنين لا يذكى، بل زكاته وقعت بأن ذكينا أمه، يعني لما ذكينا الأصل فالتابع تابع، لا نحتاج إلى أن نذكي الجنين، فزكاة الجنين زكاة أمه، أي وجود الجنين بعد ذبح الأم، ها يعني لا يصب لكم إزعاج أو إشكال، لما؟ لأن الأم لما ذكيت فهذه تقع زكاة مين؟ الجنين. هذا على قراءة النصب، قراءة الإيه؟ لا قراءة الرفع. على قراءة النصب زكاة الجنين زكاة أمه، أي لابد أن تزكوه على نفس هيئة تزكية الأم، فلا يكفي أيوة فلا يكفي زكاة الأم، بل لابد أن تعيد تزكية الجنين. طبعا دي أقوال الأئمة الأربعة فيها خلاف في المسألتين، فأصبح الإيه في قولين في المسألة بناء على إيه؟ ها النصب ولا الرفع؟ فهمتوا الفرق؟ لو قلنا زكاة أمه يبقى ها لابد أن يزكى كأمه بإزالة الأوداج وغير ذلك. المثال الثاني، ما لا نورث ما تركنا صدقة أو ما تركنا صدقة، صح صدقة أم صدقة؟ لا مش عايز ترجيح، مش مجلس ترجيح، احنا بنقول بقى الأوجه، ما قلتش حد يرجح هنا، مش بنرجح حاجة، احنا قوم مساكين، احنا بس بنقول ايه توجيهاتي بس. ها افضل ما تكون هنا صدقة خبر بمعنى، مش مجلس عرابي حبيبي، قول لي المعنى. والمعنى هو ما تركنا شيئا يعني، لو يبقى على قراءة الايه، احسن على قراءة النصب لا نورث، وكأن السائل يسأل لما لا تورث يا رسول الله؟ قال ما تركنا صدقة، يعني ما احنا ما تركنا صدقة، ما تركنا شيء حتى يقع الكلام في الإرث، ما تركنا شيئا مثلا مات مدينا، ها يبقى ما تركنا صدقة اي ينفي، ما تركنا صدقة ما تركنا شيء، فكأن العلة المانعة من ايقاع الميراث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء، ما تركنا صدقة. وعلى تأويل الرفع ما تركناه صدقة، ما تركنا صدقة لن ورث، لما؟ لأن الأنبياء لا يورثوا، وما يتركوا يكون صدقة في مصالح المسلمين. وصلت كده؟ طبعا في رواية بقى إيه قاطعة، ليه إيه؟ ما تركناه صدقة. طيب بس احنا بنتكلم على هذه الرواية. التأويل الثالث، المثال الثالث انت بقى يلا، ها ده سهل، ده في مسلم سلم لما سلم قال لعائشة وجائك شيطانك؟ قالت أولي شيطان؟ قال من أحد إلا ولعه قرين. قالت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن الله أعنني عليه، ها فأسلم، أسلم في رواية وفي قراءة فأسلمه، يعني سلم له قرين، فقال أسلم أم قال ولكني أسلم؟ في فرق برضه في المعنى. تفضل اسلام. اسلم الضمير عائد على القرين، اسلم بمعنى الضمير عائد على القرين هو اسلم. احسنت، اسلمه ايوه النبي يسلم. احسنت، فتح الله عليك، احسنت يا محمد. يبقى لو قلنا اسلم اي ان هذا قرين حاله خاصه قد اسلم، اي دخل في الاسلام وصار شره مامونا بان حسن اسلامه على رأيتي، ولكن الله أعنين عليه فإيه؟ أسلم. لو قلنا أسلم أي باق القرين على ما هو فيه، ولكن نسلم يعان عليهم فلا أمره إلا بخير. طيب ها؟ هو السياق يوضح أنها فأسلموا. إيه السياق بقى؟ على القرين، اسف اسلموا. لو قلنا بالرفع اسلموا، ها انا اسلم من شره، ها ولو قلنا اسلم اي انه ان القرين نفسه اسلم دخل بالاسلام، ولكن السياق وضح المعنى الاول لما قال اعانني، فالاعانه لا تكون الا على من يامر بالشر. الله اعلم. طب نخلص بس اخر حاجه في الاداب التي ذكرها، قال والرحلة في الطلب، قال وواجب الرحلة في الطلب لا تكون إلا بعد أن يستوعب الطالب المشايخ في أهل بلده، ثم يكون اعتناؤه بالسفر. نقول تاني، بيقول أن من أدب الرحلة أن تستوعب أولا من عندك من أهل العلم، فإن فعلت فلك أن تطلب الرحلة بتكثير الشيوخ. قال كثير بن قيس، يبقى ده الضابط الأول اللي هو إيه؟ لا يجدر بك أن تترك مشايخ أهلك وترحل وأنت لم تنتفع منهم، بل إذا انتفعت بمن عندك في المحلة التي أنت فيها، كان أحدهم يقول يا فلان أنت الآن قد انتهى ما عندي من علم، فارحل إلى غيري، فارحل إلى غيري. قال كثير بن قيس كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبي الدرداء، يا أبي الدرداء إني جئتك من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله. يبقى الرجل جانين من المدينة لدمشق، قال بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة أي إلا لهذا. قال أبو الدرداء إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، اللهم ارزقنا الجنة فما قرب إليه من قول وعمل، واجعلنا ممن يسلك هذا الطريق خالصا لوجهك، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، هدينا ربنا واهد بنا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث عند أحمد. يجب بنا أن نختم هذه الرسالة بهذا الحديث الطيب: اللهم انفع بنا وانفعنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل علمنا حجة لنا لا علينا. كده فاضل انتهينا من شرح النوبة، إن شاء الله الخميس القادم نبدأ دورة قواعد المعاملات، قواعد في فقه البيع والمعاملات إن شاء الله من الخميس القادم إن شاء الله في نفس الموعد، إن شاء الله يكون المذاكرة معنا، بس بشرط اللي عايز المذاكرة هتكون شرط الحضور، يعني ده شرط رئيس والمسلمون عند شروطهم، بحيث يبقى الأمر كله يعني شرط حضور المجلس. أي سؤال تفضل. كده فضل انتهينا من شرح النغبة وقبلها البيقونية والله الفضل منا. إن شاء الله خلنا قدامكم أسبوعين بالضبط لاختبار في البيقونية في النغبة، أسبوعين بالضبط كده، بحيث يعني أي سالة من غير امتحان ولا اختبار كده ستطوى في الأرفف، لازم امتحان. فدلوقتي عشان على الأقل ما أنت استفدت من الدرس، يبقى في حققت الثمرة المرجوة من الدرس، تذاكر وتمتحن. ودائما بقول يا جماعة ده والله لمصلحتكم، وستذكرون ما أقول لكم، إن هذا لمصلحة الطالب، ليس تحكما، ليس تزمتا، ليس تشددا، ليس كل هذا والله خارج الحسابات. المهم الطالب يكون خلص مادة وامتحن فيها، امتحنت فيها، حتى لو أنت امتحن لوحدك أنت المستفيد، وأنت يعني في العلوم الدنيوية الناس محدش بيتجاوز مرحلة إلا بيمتحن في القبلة، امتحانات ومراقبة وآخر والدرجات، فده أولى في العلم الشرعي. وانت عن نفسك عارف انت بتعمل ايه، خدت مع الشيخ فانا امتحنت فيه وذاكرني فيه وشيخ وعرفت فين اخطائي، وانا دايما بقى عندما اقدر في امتحانات بكتب مثلا ايه طالب اخطا بقول له خطا فين، دي المره دي بقى كده هتنفعك جدا، هتبقى فعلا شيء طيب تفتكره بعد كده انت امتحنته وذاكرته. الله المستعان. فان شاء الله خلال اسبوعين من دلوقتي يبقى في امتحان في النخبه، هنحدد القدر في امتحان ان شاء الله، والجمعه الجايه او الخميس الجاي في نفس الموعد نبدأ في قواعد البيوعات، قواعد البيوع والمعاملات مذكرة أنا جماعة، فإن شاء الله تحرصوا على الحضور. أي سؤال تفضلوا، وجزاكم خيرا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم خيرا. تفضل مسألة عن النظر إلى الشيخ رحمه الله، يعني قال إن هذا العلم دين تنظر عن ما عمن تأخذون دينك، التفريق بينها وبين أن تجد عيب وتطلب الشيخ، التفريق بين لا العيب أنا مكان عاد أقول أنت لو أخذت بالك من